الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى: أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة الخلة لله. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة الخلة لله تبارك وتعالى، وأجمع أهل السنة على أن الخلة من صفات أفعاله، من صفات أفعاله، فالله عز وجل يخالل من يشاء ويكره ويبغض من يشاء، وقد ثبتت هذه الصفة لله عز وجل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الإجماع فقد ذكرته، وأما من القرآن فقول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال: أكرم الناس يوسف ابن نبي، يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. والشاهد من هذا الحديث قوله: ابن خليل الله. فخلة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ونقول فيها كما نقول في سائر صفاته، نعلم معناها على حسب اللسان العربي، وأما كيفية هذه الخلة على ما هي عليه في الواقع فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فخلة الله وإن اتفقت مع خلة المخلوق في الاسم، إلا أن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فالواجب علينا تجاه هذه الخلة ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن نؤمن به أنها من جملة صفات الله، لأن الصفة التي يدور حولها النص هي إثبات الخلة، فنقول إن لله خلة. والواجب الثاني أن نعتقد أنها لا تماثل خلة المخلوقين، فنقول هي خلة خاصة به عز وجل، ليس كمثلها شيء من خلة أحد من الخلق. والواجب الثالث أن نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الخلة، فلا حق لأحد أن يتخوض في إدراك أو في طلب كيفية هذه الخلة، لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو إخبار الصادق عنه، وكلها منتفية في حق كيفيات صفات الله عز وجل.